الحمد لله. احذر البيع بالإكراه، احذر بيع المحرمات، احذر بيع ما لم تقبضه، ما ليس عندك، احذر بيع الشيء لشخص يستعين به على المعصية، احذر بيع المجهول أو بثمن مجهول. أدخل يدك في الصندوق أي شيء يطلع بعشرة لا يجوز. احذر بيع النجس، تزيد في المزاد وأنت لا تريد.